إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي نفع الله تبارك وتعالى به طوائف لا تحصى من الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. ولم يذكر الشيخ رحمه الله خطبة لكتابه، فكأنه اكتفى بقوله كتاب التوحيد، وفي هذا بيان لمقصد الكتاب وهدفه، فكأنه استغنى بذلك على الاتيان بخطبة بين يدي كتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. قال الشارح رحمه الله: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله تعالى ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول. إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك، فمنهم عابد ومنهم جاحد. فهذه العلة غائية، أي خلقتهم لتلك الغاية، فمنهم من يحققها ومنهم من يقع دونها، وليست موجبة. فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، كما تقول: بريت القلم لأكتب به، فقد بريته لتلك الغاية، وقد تكتب به وقد لا تكتب به. وأما العلة الموجبة فمعناها أن المعلول مبني عليه، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له. تقول: انكسر الزجاج لشدة الحر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. الجن هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون، وهما يدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة. وأما الجنة فهي البستان، وأما الجنة فالجان، وأما الجنة فما يتخذ وقاية دون الشيء، فكأنه يستجن به أن يتخفى وراءه ويستتر به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض. إلا ليعبدون فسر بإلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ومن طاعته تعالى أن يوحد، فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. ولذلك أعطى الله البشر عقولا، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا. لو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وازدهرت وتحطمت. ولهذا قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فلا بد أن يردك إلى معاد تجازى فيه على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليست الحكمة من خلقهم نفع الله تبارك وتعالى، فما خلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة، ولكن هم عباده خلقهم ليوحدوه وليعبدوه. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فهذا ليس إقراضا لله سبحانه، فإن الله غني عن ذلك، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض، لأنه لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله سبحانه أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: الآية الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد، اللام موطئة للقسم المقدر، وقد لأنها دخلت على الفعل الماضي مفيدة للتحقيق، ولقد بعثنا، وعليه فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام الموطئة للقسم وقد، فهذا تأكيد من بعد تأكيد من بعد تأكيد. ولقد بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هاهنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان: المعنى الأول الطائفة كما في هذه الآية المطهرة، والمعنى الثاني الأمة الإمام، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي كان إماما قانتا لله. والمعنى الثالث الأمة الملة، ومنه قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والمعنى الرابع الأمة الزمن، ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليهما وسلم. والحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الحكم من إرسال الرسل الرحمة، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الحكم من إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب له سبحانه وتعالى على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، كقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، والبعث متضمن معنى الوحي، لأن كل رسول موحى إليه، فقيل إنها تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، وقيل إن أن في قوله تعالى أن اعبدوا الله مصدرية على تقدير الباء، أي بأن اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا الله بتقدير الباء، فعلى تأويل مصدر. والراجح الأول أي أنها تفسيرية لعدم التقدير، إذ لا حاجة تلجئ إليه. أن اعبدوا الله أي تذللوا له بالعباد، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه، بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني وبني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب. والطاغوت من الطغيان اشتقاقه، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز الماء حده حملناكم في الجارية أي في السفينة. وأجمعوا ما قيل في تعريف الطاغوت وما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ومراده من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء، أو معبود كالأصنام، أو مطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله. فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت، والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ولم يقل إنهم طواغيت. فكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت. وقد قيد العلماء رحمة الله عليهم ذلك بأن يكون راضيا بذلك، فأما إذا لم يرض به فلا يقال إنه طاغوت، وتسمى عبادته بعبادة الطاغوت. ودلالة الآيات على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله، والتوحيد وتوحيد المرسلين لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي، لأن النفي المحض تعطيل محض، ولأن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: زيد قائم، فهذا يدل على ثبوت القيام لزيد، لكن لا يدل على انفراد زيد بالقيام. وقولك لم يقم أحد، هذا نفي محض، ولم يقم إلا زيد، هذا توحيد له بالقيام، لأنه اشتمل على النفي والإثبات. فلا بد في التوحيد من الإتيان بالنفي والإثبات، ولا يكفي أحدهما حتى يكون المرء موحدا. وهذا ما أتت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. وهذا ما جاء به النبيون والمرسلون وأمروا به أقوامه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، نفي وإثبات. فتوحيد المرسلين النفي والإثبات. وأما قوله الآية، أي إلى آخر الآية، فإنها تنطق بالنصب، إما على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية، أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية. ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به، لقوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به، لقوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية تقول الآية، إما على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية، أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية. قال الشارح رحمه الله: الآية الثالثة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية. قضاء الله عز وجل ينقسم على قسمين: الأول قضاء شرعي، والثاني قضاء كوني. القضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله. مثال ذلك هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فتكون قضى بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبههما، وهذا قد يقع وقد لا يقع، وهو مما يحبه الله ويرضاه، فهذا قضاء شرعي أو إرادة شرعية، ولا يلزم في الإرادة والقضاء الشرعيين أن يقع من المقضي عليه، بل يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وأما القضاء الكوني أو الإرادة الكونية فلا بد من وقوع القضاء الكوني، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، مثال ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هاهنا كوني، لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه، والقضاء الكوني واقع لا محالة، وهو يكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما يبغضه ويسخطه. وقوله تعالى: ألا تعبدوا، أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدوا، والاستثناء هاهنا مفرى لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. ألا تعبدوا إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن المتصل لا يقع بعد إلا. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وذو اتصال منه أي من الضمير ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، المراد بحال الاختيار النثر، وعكسه الاضطرار وهو الشعر، فإن المتصل قد يلي إلا في حال الضرورة الشعرية. إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ والجواب أن المحبوب قسمان: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر، مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل، فهذا في حد ذاته مكروه إلى الله، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر. ومن ذلك القحط والجدب والمرض والفقر، لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد بعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. فإن قيل كيف يتصور المرء أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر؟ الجواب: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون فيتجرعها وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة، ويحبها لما فيها من سبب الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار، يتألم المريض من ذلك، هذا الألم مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر. ولذلك قد يأخذ الرجل ابنه إلى حيث يفعل به ذلك وهو يحبه ويشفق عليه، ولكن محبة الشفاء له تدعوه إلى تحمل هذا المكروه من هذا الوجه. فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري؟ والجواب: هذا لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربه، لأن القضاء القدري لا بد من وقوعه حتما، ولكن هذا قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، فمن الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد غيره، فهذا قضاء شرعي. الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولكن الله جل وعلا قال ألا تعبدوا ولم يقل ألا تعبده، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب الأول للرسول يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الثاني إذا طلقتم النساء عام. ما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ الجواب: الفائدة من ذلك أولا التنبيه، التنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا يحصل بتغيير الأسلوب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع أمته إلا إذا جاء أمر يدل على خصوصيته. وثالثا الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. ورابعا في هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، عابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبده، وكفى به شرفا أن يكون لله عبدا، ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقامات، فقد قال تعالى في مقام التحدي والدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه فوائد من تغيير الأسلوب في قوله تعالى: وقضى ربك، من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا خطاب للنبي وللأمة صلى الله عليه وآله وسلم. والعبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وهي عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فيدخل في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويدخل في ذلك حتى الشياطين، فإنهم مربوبون مقهورون مسخرون، فهذه عبودية الربوبية. وأما القسم الثاني فعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. وأما القسم الثالث من أقسام العبودية فالعبودية التي هي خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال جل وعلا عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في آخرين من الرسل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهذه العبودية مضافة إلى الرسل وهم خاصة خاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، أي قضى ربك أن تحسنه إلى الوالدين إحسانا. والوالدان الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان، والإحسان بذل المعروف. وفي قوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، بعد قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا. فإن قيل: فأين حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو مقدم على حق الوالدين، فأين ها هنا ذكره؟ الجواب: إن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، المعنى كف الأذى عنهما. ففي قوله إحسانا بذل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، ومعنى أف أتضجر، لأنك إذا قلت فقد يتأذيان بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغ الكبر صارا عبئا على ولدهما، فعليه ألا يتضجر من هذه الحال، وعليه ألا ينهرهما في المقال حتى إذا أساء في الفعل أو القول. وقل لهما قولا كريما، أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، كقولك أعظم الله أجرك، أو أبشر يا أمي، أو أبشر يا أبي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم يكون في صيغته وفي أدائه وفي الخطاب به، فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلا، بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. والشاهد من هذه الآية وكلها شاهد قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات، إذ التوحيد توحيد المرسلين هو النفي والإثبات. ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، فهذا هو التوحيد الحق. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، قال الشيخ الشارح رحمه الله الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، فقوله ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي، وقوله واعبدوا في مقابل إلا الله لأنها إثبات، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم وتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا، فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدا له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآيات السابقة وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي إحسانا، وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ لأنه لا يتم بعد احتلام، وأما المساكين فهم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. قال جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله، وذي القربى أي القريب، والجار الجنب الجار البعيد، والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة، وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبك، ولكل منهما حق، والآية صالحة لهما. أو ما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم لأن الجميع ملك اليمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، والله جل وعلا لا يحب هذا ولا هذا. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، قال الإمام الشارح رحمه الله الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للناس تعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو وترتفع إلى مكانه، فيقول تعال أي ارتفع إلي. قل تعالوا أتلوا بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالوا، ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول مفعول لأتلوا، والعائد محذوف، والتقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله لأن الرب هاهنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب، وكذا له مطلق التصرف في الحكم عليه بما تقتضيه حكمته ألا تشركوا. أن تفسيرية تفسر أتلو ما حرم، ألا تشركوا، أن لا تشركوا، ووقع الإدغام، ألا تشركوا أن تفسيرية تفسر أتلو ما حرم، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية وقد قيل به، وعلى هذا القول تكون لا زائدة، ولكن القول الأول أصح، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ومما يؤيد أن تفسيرية أن لا هنا ناهية لتتناسب الجمل لتكون كلها طلبية، وبالوالدين إحسانا، أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع. والأولاد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق الفقر، ومن للسببية والتعليل، أي بسبب الإملاق والفقر، نحن نرزقكم وإياهم، أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد، والحكمة في ذلك أنه قالها هنا من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا، وهناك قال خشية إملاق، فهما غنيان لكن يخشيان الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له، لأنه لو قيل إن له مفهوما لجاز أن يقتل الأب ولده لغير خشية الإملاق أو لغير وقوع الإملاق، وليس كذلك، وإنما قيد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له. ولا تقربوا الفواحش، لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليه، ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش، فهو أبلغ في النهي. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر فحشه وما خفي، لأن الفواحش منها شيء مستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء، وقيل ما أظهرتموه وما أسررتموه، فالإظهار فعل الزنا والعياذ بالله مجاهرة، والإبطان فعله سرا. وقيل ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، ما ظهر منها وما بطن، لأن الفواحش ليست على حد سواء. ولهذا جاء في حديث الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك، قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم، فهي معصومة بالإيمان وبالأمان. فأما التي هي معصومة بالإيمان فهي نفس المسلم، وأما المعصومة بالأمان فالذمي والمعاهد والمستأمن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع، فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، أو أن يقتل مكافئة، أو أن يخرج على الجماعة، أو أن يقطع الطريق فإنه يقتل، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والتيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال هاهنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال قبلها: ولا تقتلوا أولادكم. فيكون النهي عن قتل الأولاد قد تكرر مرتين: مرة بذكر الخصوص ولا تقتلوا أولادكم، ومرة بذكر العموم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن الأولاد يدخلون في هذا العموم. ذلكم وصاكم به، ذلكم المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال: وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، العقل هنا حسن التصرف. وأما في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمعناه تفهمون. في هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية 5 وصايا: الأولى توحيد الله، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا، الرابعة ألا نقرب الفواحش، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا، هذا حماية لأموال اليتامى، ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا، والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، قدم الأخير، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبله، أي إذا بلغ أشده فإننا ندفع إليه ماله بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعنى أشده قوته العقلية والبدنية. والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم. وبلوغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف، وهو تمام 15 سنة أو إنبات العانة أو الإنزال. وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيره، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، فعقب ذلك بقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفة، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع، فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، أي بالعدل. ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. وإذا قلتم فاعدلوا، معناه أي قول تقوله فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء كان ذلك لنفسك على غيرك، أو لغيرك على نفسك، أو لغيرك على غيرك، أو لتحكم بين اثنين، فالواجب العدل. إذ العدل في اللغة الاستقامة، وضده الجور والميل، فلا تمل يمينا ولا شمالا. ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها بعد قوله وإذا قلتم فاعدلوا، لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. بعكس الإيفاء بالكيل والميزان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي كان المقول له ذا قرابة، أي صاحب قرابة، فلا تحابيه لقرابته فتميل معه على غيره من أجله، فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا، وإليه سترجع، وسيسألك عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. وقد أقسم أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأعدل البشر محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وقوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، قدم المتعلق للاهتمام به، وعهد الله ما عهد به إلى عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره، كما قال عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا من جانب الله عز وجل. وقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه الآيات الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل: الأولى أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الثانية أن نوفي الكيل والميزان بالقسط، الثالثة أن نعدل إذا قلنا، الرابعة أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها خمس وصايا، صار الجميع 9 وصايا. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه هي الوصية العاشرة. فهذه آية الوصايا العشر، هذه الآيات فيها الوصايا العشر. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي، هذا يحتمل أن المشار إليه ما سبق هذا، لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله، إما نصا وإما إيماء، ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله، أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي، أي هو الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه. ففي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أضيف الصراط إلى سالكه. وفي قوله تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا أضيف الصراط إلى الله عز وجل. فإضافة الصراط إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده جل وعلا، وإضافة الصراط إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوا. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما حال من صراط، أي حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه، فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل أي الطرق الملتوية الخارجة عنه. تفرق فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية، لكن حذفت منه تاء المضارعة، والأصل فتتفرق، أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله جل وعلا، وتشتتت بكم الأهواء وبعدت. ولا تتبعوا السبل، قال هاهنا السبل، وهي جمع سبيل. وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال سبيله، هو سبيل واحد، لأن سبيل الله عز وجل واحد، وأما ما عداه فسبل متعددة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الترمذي والحاكم والألباني وغيرهم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، فالسبيل المنجي واحد، والباقية أي السبل الباقية متشعبة متفرقة. ولا يرد على هذا قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن سبل في الآيات الكريمة وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية، فيكون المراد بها شرائع الإسلام. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى ولتلتزموا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. هذا الأثر أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والطبراني في الكبير بلفظ: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الألباني رحمه الله، فهذا الأثر ضعيف. قوله قال ابن مسعود من أراد إلى آخره، الاستفهام هنا للحث والتشويق، واللام في قوله فليقرأ هذا أمر للإرشاد. وصية محمد، الوصية بمعنى العهد. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي هذا قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن دعاء الرسول هنا مناداته، لا تقولوا عند المنادات يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. أما عند الخبر فالخبر أوسع من باب الطلب، ولهذا يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك التي عليها خاتمه. الخاتم بمعنى التوقيع. ووصية محمد صلى الله عليه وسلم ليست وصية مكتوبة مختوما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. ويدل لذلك أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته، فلم تنسخ ولم تغير ولم يزد فيها ولم ينقص منه. وهي آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان وعمل بها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل لعلكم تعقلون، والتذكر لعلكم تذكرون، والتقوى لعلكم تتقون. فليقرأ قوله تعالى إلى آخر الآيات التي سبق الكلام عليه، والأثر ضعيف كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل هو إمام العلماء يوم القيامة، يأتي أمام العلماء برتوة أي برمية حجر. قال كنت رديفا بمعنى رادف، أي كنت راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فهو فعيل بمعنى فاعل، رديف بمعنى رادف، مثل رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي على حمار أهلي، لأن الحمار الوحشي لا يركب. فقال لي يا معاذ، قال قلت لبيك وسعديك رسول الله. قال أتدري أي أتعلم ما حق الله على العباد، أي ما الذي أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به؟ وألقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم ما يقوله له صلى الله عليه وآله وسلم. وما حق العباد على الله؟ أي ما يجب أن يعاملهم به. والعباد لم يوجبوا شيء، بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأوجب الله سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أي بسفه وعدم حسن تصرف، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. ومعنى كتب أي أوجب. قال قلت الله ورسوله أعلم. لفظ الجلالة مبتدأ، رسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ. وأفرد الخبر هنا مع أنه الاثنين، الله ورسوله أعلم، لأنه على تقدير من، واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير، والمعنى أعلم من غيرهما وأعلم مني أيضا. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا، أي أن يتذللوا له بالطاعة وأن يفردوه بها، ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته وما يختص به. شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا غيره. وقد أتى بالإثبات والنفي، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق تفضل من الله تبارك وتعالى على عباده لم يوجبه عليه أحد. ولا تظن أن قوله من لا يشرك به شيئا أنه مجرد عن العبادة، لأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولم يذكر قوله من يعبده في حق العباد على الله، فقال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولم يقل أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، لأنه مفهوم من قوله وحق العباد، ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا، ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا هل يعذب؟ الجواب نعم يعذب، لأن الكلام فيه حذف وتقديره من يعبده ولا يشرك به شيئا. ويدل لهذا أمران، الأول قوله حق العباد ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا، والثاني أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فعلم أن المراد بقوله لا يشركوا به شيئا أي في العبادة. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أي أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا التركيب الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة أفلا همزة وحرف العطف الفاء والجملة لا أبشر الناس، لعلماء النحو في هذا التركيب قولان. الأول أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، وتقديره هنا أأسكت فلا أبشر الناس. والثاني أنه لا شيء محذوف، لكن هنا تقديم وتأخير، وتقديره أفلا أبشر، فالجملة معطوفة على ما سبق وموضع الفاء سابق على الهمزة، فالأصل أفلا أبشر الناس، لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكا وهمزة الاستفهام لها الصدارة قدمت على حرف العطف، ومثل ذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقوله تعالى أفلا تبصرون، وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، أفلا أبشروا. البشارة الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر نكاية وتقريعا، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، ولكن الأكثر الأول، أي أن البشارة تستعمل فيما يسر. قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، أي لا تخبرهم ولا ناهية. ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي الصحيحين فأخبر بها معاذ عند موته أو قبل موته تأثما، أي تأثما من كتم العلم، فأخبر من لا تضره البشارة بل تنفعه، لأنه في الغالب لا يحضر عند المرء حال احتضاره إلا خاصة أصحابه وخاصة أهله. وخاصة أصحاب معاذ رضي الله عنه إنما كانوا من العلماء ومن الفاقهين، فأخبرهم حينئذ بما أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم تأثما، أي تحرجا من كتم العلم. مناسبة الحديث للترجمة أن فيه بيانا لفضيلة التوحيد، وأن التوحيد مانع من عذاب الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، وهي عادته بعد أن يسوق الآيات والأحاديث والآثار التي يدلل بها على الترجمة التي يضعها، ثم يتبع ذلك بذكر المسائل والاستنباطات التي يستخرجها ويستنبطها من الآيات والأحاديث والآثار. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالحكمة هي عبادة الله، لم يخلقهم الله تعالى ليتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكع، وإنما ليعبدون. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون إلا ليوحدوني، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، وقريش كانوا يعبدون الله يطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، هذه العبادة كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. المسألة الثالثة أن من لم يأت به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. الرابعة من المسائل الحكمة في إرسال الرسل، أخذها المصنف رحمه الله من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها رحمه الله من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، أخذها رحمه الله من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثله قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهذا لا ينافي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين فواحد، قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. دليل تلك المسألة قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المصنف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا أيضا. قال الإمام الشارح رحمه الله تنبيه، لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك، وكذلك الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائه. وكذا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع عند تنزيل الأحكام العامة على المعين. فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقول له لعنه الله؟ الجواب لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، لأن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر، دعاء قبر الشرك. لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعل هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير. المسألة التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفي تلك الآيات المحكمات عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، المحكمات أي التي ليس فيها نسخ، وقد أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنها وصية قد ختم عليها، وقد مر أن أثر ابن مسعود ضعيف، ولكنها محكمة لا نسخ فيها. المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفيها 18 مسألة بدأها بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد نبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والقاعد ليس قائما، لأنه لا خير لمن أشرك بالله، هو مذموم عند الله وعند أوليائه، مخذول لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله. 11 من المساء آيات سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأحق الحقوق حق الله، ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدأت هذه الحقوق به. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. والحديث في الصحيحين، فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله وهو توحيده وإفراده بالعبادة وحده. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت، وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو ضعيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. 13 معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حق، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما أي خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلوا عليها، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما عند مسلم في الصحيح بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك. كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس لأنهم حديث عهد بكفر، كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. 17 من المسائل استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وذلك لقوله لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. وقال بعض العلماء: إن كان مريضا غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. ويستدلون بقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يكون تقبل منهم لتقصير أو قصور. وهذا القول جيد. وقيل يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله، وقيل يغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات الله. وفي قوله أفلا أبشر الناس دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمر الدين والدنيا، ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم، قال تعالى: وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق، والحليم إسماعيل. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله بإبراهيم، فقال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. والحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل، ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. وعليه فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا بالتمريض وهو حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، والصحيح أنه حديث حسن. قال: لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء فيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملة، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا محذور في أن تتعامل معه كان هذا طيبا، وربما يقبل منك النصيحة أكثر. والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام، وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل. المسألة 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قالها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو، وأنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وصححه الألباني وغيره. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ لما قال: الله ورسوله أعلم. بخلاف العلوم الكونية القدرية فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منه. فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟ جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم. ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها له. ولو قيل هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر لم يجز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا من العلوم الكونية ومن الغيب الذي لم يطلع ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث إن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقد أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وقال علي رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري عنه: حدث الناس بما يعرفون، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جاها، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع، إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف. وقد ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمار، ولو شاء لركب ما أراد، ولا منقصة في ركوبه الحمار، إذ إن من تواضع لله عز وجل رفعه. 22 جواز الإرداف على الدابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، لكن يشترط للإرداف ألا يشق على الدابة، فإن شق لم يجز ذلك. 23 عظم شأن هذه المسألة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 24 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بهذا العلم وأردفه وراءه على الدابة، فدل هذا على فضله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام المصنف والشيخ الشارحة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.